أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني السلام فيما يتعلق بصيغة الأمر وفي مباحث الأول إنه ربما يذكر للسيرة معان قد استعملت فيها وقد أد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك. بعدما فرغ المصنف من البحث عن مادة الأمر يبدأ في البحث عن صيغة الأمر، والمراد من صيغة الأمر مطلق صيغة الأمر، سواء كان من الفعل الثلاثي أو الرباعي أو الأكثر. ما معنى صيغة الأمر؟ ثم في صيغة الأمر مباحث كثيرة. المبحث الأول هو البحث عن معاني صيغة الأمر، وذكر بعض أصوليين لصيغة الأمر معاني كثيرة، وأشار المصنف إلى بعض هذه المعاني. الأول الوجوب، من معاني صيغة الأمر الوجوب، كأقيم السلام مثلا. الثاني النذر، من معاني صيغة الأمر النذر، نحو فكاتبوهم في آية المباركة، فكاتبوهم كتابة الوصية مستحب لكل مؤمن ومسلم. الثالث، المعنى الثالث الإباحة، نحو قوله تعالى كولوا واشربوا، الأكل والشرب من الأمور المباحة. الرابع الاستشهاد، كقوله تعالى واستشهدوا، الاستشهاد عند المداينة، عند إعطاء الدين لا بد من الاستشهاد من الشاهد. إذا لم يكن هنا شاهد لا بد من الورقة سند الدين. وهذا لازم حفظا للمصلحة. يوم من الأيام كنت محتاج إلى المساري، ذهبت إلى الأستاذ فاضل محمد علي فاضل، وقبلي كان واحد جالس عنده، ما أدري هاي لماذا جاء عنده. طلبت منه دين فأعطاني ما طلبت، فكتبت الورقة أنا مديون من فلان إلى شهر فلان، بعدما كتبت الورقة أعطيته، التفت الشيخ الأستاذ الفاضلي إلى الجالس، وهو كان من الكسبة مو من الطلاب، قال: يا أخي، رأيت بعينك؟ وهو أيضا يريد الدين، ولكن الشيخ الفاضلي يطلب منه السند كتابة الدين، شاهد، وهو لا يقبل. يقول الشيخ: أنا الحمد لله مو أنا أعطيك، الحمد لله، أي عيب علي أي أعطيك سند كذا كذا، أعطيك إن شاء الله. فأعطاه السند مثلي، أنا أعطيت السند من دون أن يطلب منه السند. فقلت للجالس: يا أخي، لولا هذا السند في جيبي أنا أخرج من بيت يضربني السيارة بسم ميت خالص. بعد، لولا السند هل يستطيع أن يأخذ الشيخ فاضلي هذا المقدار من المبلغ من أولادي؟ لا، شرعا لا، لا يستطيع. وين سند؟ معك. ولهذا قال الله تعالى: استشهدوا. هذا للإرشاد لحفظ المصالح عند المداينة. وهنا معاني كثيرة، من المعاني التهديد: افعلوا ما شئتم، هذا هو التهديد، افعل ما شئت أو افعلوا ما شئت. ومن المعاني الامتنان، الامتنان نحو قوله تعالى: كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. مِنَّ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ، الرزق من الله. وهكذا معاني كثيرة. من معاني صيغة الأمر الإنذار والتهديد، هذه المعاني أشار إلى بعض هذه المعاني المصنف في المتن. مو لازم ذكر هذه المعاني مع الأمثلة، والمهم في المقام: هل هذه المعاني معاني لصيغة الأمر أم لا؟ ذكر بعض الأصوليين أكثر من 20 معنى لصيغة الأمر، ذكر: هل هذه المعاني كلها من معاني صيغة الأمر؟ هل استعملت صيغة الأمر في هذه المعاني كلها؟ هذا هو المهم. يقول المصنف: لا، ليست هذه المعاني من معاني صيغة الأمر كما قيل، ليس الأمر كذلك، بل لصيغة الأمر معنى واحد، وهو إنشاء التلب. صيغة الأمر لإنشاء التلب: أكرم زيدا لإنشاء التلب، فمعنى الحقيقي لصيغة الأمر هو إنشاء التلب فقط، هذا هو المعنى الحقيقي لصيغة الأمر. وحينئذ لو قيل والسئل عن المصنف لماذا ذكر البعض المعاني كثيرة لصيغة الأمر، لماذا؟ يقول المصنف في التوجيه هذا القول، في التوجيه هذا القول يقول أن لصيغة الأمر معنى واحد، ولكن هذه المعاني التي ذكرها البعض بعض الأصوليين لصيغة الأمر في الحقيقة ليست من معاني صيغة الأمر، ولم تستعمل صيغة الأمر في واحد من هذه المعاني. صيغة الأمر دائما استعملت في إنشاء التلب، فهذه المعاني من قبيل الدواعي لا المعاني الحقيقية لصيغة الأمر، من قبيل الدواعي. نعم، معنى صيغة الأمر هو إنشاء التلب، الداعي على هذا المعنى، الداعي على إنشاء التلب طارة يكون التلب الحقيقي بمعنى الوجوب، وتارة الند، تارة الإباحة، تارة التهديد، وهذه المعاني إلى آخر هذه المعاني. فهذه المعاني من قبيل الدواعي، ومن الواضح أن اختلاف الدواعي والتعدد الدواعي لا يستلزم تعدد المعاني، لا يستلزم تعدد المعاني، بل معنى واحد وهو إنشاء التلب نحو المطلوب، إلا أن الداعي على هذا المعنى كثير، هنا دواعي مختلفة لإنشاء التلب. هذا هو الرأي المصنف في محل الكلام. ثم يشير المصنف يقول لو فرضنا أن لصيغة الأمر معنى من هذه المعاني، معنى واحد وهو إذا كان إنشاء التلب، إذا كان إنشاء التلب بداعي التلب الحقيقي، هذا إذا معنى الحقيقي صيغة الأمر، إذا كان إنشاء التلب بهذا الداعي، فحينئذ لو استعملت في معنى إنشاء التلب وكان الداعي شيء آخر غير هذا لكان استعمالها مجازا، يمكن أن يقال هذا الاحتمال، إلا أن هذا الاحتمال عند المصنف باطل غير صحيح. إذ تقدم في كلام المصنف أن ما من شؤون الاستعمال يأتي من قبل الاستعمال لا يمكن أخذه في الموضوع له، لأن الموضوع له متقدم والاستعمال متأخر، ولا يمكن أخذ ما هو المتأخر في ما هو المتقدم، فالداعي من شؤون الاستعمال لأن يكون الداعي هو التلب الحقيقي لا يمكن أخذه في المستعمل فيه، فيقال أن لا يمكن أخذه في الموضوع له، فيقال أن الموضوع له لصيغة الأمر هو التلب، إنشاء التلب إذا كان بداعي التلب الحقيقي. هذا ملخص الكلام وملخص ما هو رأي المصنف في صيغة الأمر. ثم يقول تحت عنوان إيقاظ، يقول: ولا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر السياق الإنشائية. إذ السياق الإنشائية كثيرة، وما هو جار في صيغة التلف بعينه جار في سائر السياق الإنشائية كالتمني والترجي والاستفهام، هذه الأمور من الصيغ الإنشائية. فيقال في سائر الصيغ الإنشائية أن معنى الترجي، معنى لفظ الترجي، صيغة الترجي واحد، وصيغة التمني أيضا معنى ليت واحد، ومعنى لعل واحد، وهو إنشاء التمني وإنشاء الترجي. معنى الاستفهام أيضا واحد، وهو إنشاء الاستفهام. معاني هذه السير الإنشائية الغير التلبية أو التلبية واحد. غاية الأمر الاختلاف والتعدد، إنما هو في الدواعي. قد يكون داعي للترجي شيء آخر، والتمني هكذا، الداعي للاستفهام كذلك، يختلف بحسب موارد متعددة. فعلى هذا الفرض، على فرض أن هذه الصيغة الإنشائية لها معنى واحد، والتعدد والاختلاف إنما يكون بحسب الدواعي، لا حاجة إلى ما ذكره بعض الأصوليين في التوجيه بعض الآيات القرآنية في كلام الله تعالى. استعمل لفظ الترجي، استعمل لفظ التمني، استعمل الاستفهام، استعملت هذه الألفاظ في القرآن الكريم. فالبعض قال حينما يستعمل أو تستعمل هذه الألفاظ في كلام الله انسلخت عن معانيها الحقيقية، فالاستفهام في كلام الله ليس بمعنى الاستفهام، وكذلك الترجي في كلام الله ليس بمعنى الترجي. في الآية المباركة: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومه إذا رجعوا إليهم، في آخر الآية لعلهم يحذرون. هذا الله يقول لعلهم يحذرون. يتمني الله تعالى الحذر من القوم، الحذر بمعنى العمل بقولهم، لعلهم يحذرون. هذا الترجي من الله. ولازم ذلك هو العجز إذا كان بمعنى الحقيقة العجز والجهل، نعوذ بالله، لا يعلم. وكذلك في قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي، يسأل الله يستفسر، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي الآية المباركة ألم نشرح صدرك، يستفهم. في الآية الأخرى أتعبدون ما تنحتون، استفهام. معنى الحقيقي الاستفهام هو طلب العلم، ولازم ذلك أن يكون المستفهم جاهل. فلو كان الاستفهام بهذا المعنى في كلام الله، نعوذ بالله، لازم الجهل. هذا صحيح بالنسبة إلى الإنسان، وهكذا الترجي، ترجي الشيء الممكن إنما يصح من الإنسان لا من الله. الله قادر على كل شيء، لا حاجة إلى الترجي. الترجي من الإنسان، فلهذا قال بعض الأصوليين أن لعل في كلام الله انسلخ عن معناه، لولا لم ينسلخ عن معناه لزم نسبة العجز لله. والاستفهام في كلام الله انسلخ عن معناه، ليس بمعنى الاستفهام، وإلا لزم نسبة الجهل إلى الله. قال البعض هكذا. يقول المسنف لا، معاني هذه الألفاظ إنشاء الترجي، إنشاء التمني، إنشاء الاستفهام، إنشاء الاستفهام، إنشاء الاستفهام لا يستلزم الجهل، إنشاء الترجي لا يستلزم العجز. معاني هذه الألفاظ في كلام الله، إنشاء معاني هذه الألفاظ، ولكن يختلف بين الكلام الله وكلام الإنسان الاختلاف في الدواعي. الداعي لإنشاء الترجي في كلام الله شيء، وفي كلام الإنسان شيء. الداعي لإنشاء الاستفهام في كلام الله شيء، وفي كلام الإنسان شيء آخر. حينما يقول الله لعلكم تفلحون أو لعلهم يحذرون، الداعي على إنشاء الترجي في هذه الآيات أو لعلكم تتقون، الداعي إلى إنشاء الترجي هو المحبوبية، بمعنى أن إن الله تعالى يحب أن يكون الإنسان متقيا، يحب أن يكون المؤمنون مفلحين، يحب أن يكون القوم يحذرون، مثلا يعملون بأعمال النافرين إلى العلم بعد رجوعهم وتبليغهم لقومهم. يحب الله أن يستمع القوم، يستمعوا لقولهم ويعملوا أو يعملون بقولهم، هذا هو. فهل هنا حاجة إلى الانسلاخ، ليس هنا حاجة إلى الانسلاخ. فالحاصل أن الاستفهام بمعنى واحد، الداعي في الاستفهام أيضا في كلام الله، تارة يكون الداعي هو التوبيخ أو التقرير والإقرار، في قوله تعالى أتعبدون ما تنحتون، الداعي إلى هذا الاستفهام من الله توبيخهم، كيف يعبدون ما يصنعون، مثلا ما يصنع يجعله إلها ويعبده، هل يعقل من العاقل أن يفعل كذلك؟ الإله لا بد أن يكون أفضل من الإنسان، لولا الإله بهذا المعنى الذي نعتقد لا أقل أن يكون أفضل من الإنسان. هل عمل الإنسان يكون أفضل من الإنسان؟ لا. هل خالق الإنسان عمل الإنسان؟ لا. هذا التوبيخ. والداعي في الاستفهام في قوله تعالى ألم نشرح صدرك، هو الإقرار تقرير. فليس الاستفهام هنا الاستفهام الحقيقي، نعم داعي في الاستفهام في كلام الإنسان الجاهل، الجاهل الإنسان الجاهل يسأل كثير من المشايخ اليوم أو الأساتذة عن مجيء بعض الحجاج، لا يعلم هل فلان جاء أم لا، هل فلان جاء أم لا، لا يعلم، يسأل عن مجيء بعض الحجاج لأنه لا يعلم. هذا صحيح، داعي هو العلم التعلم، هذا في كلام الإنسان، ولكن في كلام الله تعالى لا يمكن أن يكون الداعي هو العلم، بل الداعي إما التوبيخ وإما التقرير والإقرار. هذا ملخص كلام المسند. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، وفيه أي فيما يتعلق في هذا الفصل الثاني مباحث كثيرة. الأول المبحث الأول إنه ربما يذكر كما ذكر بعض الأصوليين لصيغة معان، لصيغة الأمر معان قد استعملت صيغة في تلك المعاني، وقد عد منها أي من تلك المعاني الترجي والتمني، عد من تلك المعاني الترجي والتمني، معنى الأمر بمعنى الترجي والتمني، كقول الشاعر يخاطب الشاعر الليلة ويقول ألا أيها الليل الطويل انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هذا هو الترجي، انجلي انجلي، هذا انجلي الأمر في هذا الكلام إما للترجي أو للتمني، يتمني انجلاءه أو يترجي انجلاءه، فرق بين التمني والترجي. التمني يتعلق فيما يستحيل كقول الشاعر يا ليت الشباب يعود، مثلا إعادة الشباب عادة مستحيل، فأخبره عما فعل الشبيب مشيب هكذا. والترجي يتعلق فيما هو الممكن. فالساهر في الليل ينتزل الانجلاص صباح، إما يعتقد استحالة الانجلاء فيتمني هنا، فيتمني انجلاء الليل، وإما يعتقد إمكان الانجلاء فيترجي انجلاء الليل. فالأمر وهو انجلي في هذا الكلام إما للترجي وإما للتمني. والواقع هكذا، يعني يعود عاشورة، يعني يعود إمام حسين. وكذا والتهديد والإنذار والإهانة يأتي بمعنى الإهانة، كقوله تعالى: زق إنك أنت العزيز الكريم. إهانة، أصحاب المساري، أصحاب المقام، كيف في الدنيا وهو العزيز وحكيم معزز في الدنيا، ولكن يرتكب المعاصي يوم القيامة، يقول، يخاطب الله، يقول: ذق عذاب الله إنك أنت العزيز الحكيم في الدنيا. هذا للإحتقار، للإهانة. والتعجيز أيضا للتعجيز، كآية المباركة: فأتوا بسورة من مثله. هل يتمكنون أن يأتوا بسورة مثل القرآن؟ لا، هذا فأتوا للتعجيز. والتسخير للتسخير، كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، للتسخير، إلى غير ذلك من المعاني. وهذا كما ترى، أي هذا القول لصيغة الأمر معان استعملت فيها، هذا كما ترى غير صحيح، هذا القول غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، صيغة الأمر ما استعملت في واحد من هذه المعاني كما يقول هذا القائل بعض الأصوليين، بل لم يستعمل إلا في إنشاء السلف، لم يستعمل إلا في إنشاء السلف لا في هذه المعاني، إلا أن الداعي، نعم، إلا أن الداعي إلى ذلك، إلى استعمال صيغة الأمر في إنشاء السلف، كما يكون تارة هو البحث والتحريق نحو المطلوب الواقعي الحقيقي، هذا هو الداعي، يكون أخرى أحد هذه الأمور، يكون الداعي التعجيل، يكون الداعي التحخير، يكون الداعي التسخير، هذا هذه المعاني من قبيل الدواعي، ولكن معنى صيغة الأمر هو إنشاء التلف، معناه معنى واحد وهو إنشاء التلف كما لا يخفى. قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعا لإنشاء التلف، فيما إذا كان بداء البعث والتحريك لا بداء آخر من الدواعي، فيكون إنشاء التلف بصيغة الأمر بعثا حقيقة وإنشاؤها بها تهديدا مجاز. هذا هو الاحتمال، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، فلا تغفل. إشارة لا تخفى أن هذا الاحتمال غير صحيح، لأن كون صيغة الأمر حقيقة فيما إذا كان الداعي هو الطلب الحقيقي هذا غير صحيح، لأن كون الداعي الطلب الحقيقي من شؤون الاستعمال لا يمكن أخذه في الموضوع له. فالحق عند المصنف لصيغة الأمر معنى واحد وهو إنشاء الطلب، ولكن دواعي مختلفة، فاستعمالها في جميع هذه الموارد على نحو الحقيقة لأنها استعمل فيما وزع له وهو إنشاء الطلب فقط. إيقاظ: لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية كالتمني والترجي والاستفهام، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفة حقيقة، كالإنسان مثلا ثبوت هذه الصفات تكون حقيقة في الإنسان فيستفهم، تارة يكون الداعي هكذا وأخرى يكون الداعي غيرها، أي غير ثبوت هذه الصفات في الإنسان حقيقة. فالاختلاف إنما هو في الدواعي، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها، صيغ هذه المعاني إنشائية عن هذه المعاني واستعمالها في غير هذه المعاني إذا وقعت في كلام الله تعالى. إذا كان الاستفهام في كلام الله تعالى كان استفهام بغير معناه حقيقي، معناه حقيقي طلب فهم، انسلاخ عن هذا المعنى. يقول المصنف لا حاجة إلى هذا، لأن الاستفهام معناه ليس طلب فهم، معنى الاستفهام هو إنشاء الاستفهام، معنى صيغة الاستفهام هو إنشاء الاستفهام في كلام الله. والداعي قد يكون طلب فهم كالإنسان كاستفهام الإنسان، وقد يكون التوبيخ كاستفهام الله تعالى داعي لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تعالى تبارك وتعالى، مما لازمه العجز كما في مورد الترجي أو الجال كما في مورد الاستفهام، وأنه لا وجه له، أي لا وجه للقول بانسلاخ، فإن المستحيل إنما هو حقيقي من هذه المعاني في الله تعالى، لا الإنشائي الإيقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة، قصد حصول إنشاء المعنى بالصيغة كما عرفت. ففي كلامه تعالى قد استعملت صيغة هذه الصيغ في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا كما استعملت في كلام الإنسان في هذه المعاني بهذه الدواعي مثلا، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، ليس لإظهار ثبوت هذه المعاني حقيقة في حق الله تعالى، بل لأمر آخر تستعمل هذه الألفاظ في المعاني الإنشائية بداع آخر حق الله تعالى حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة كقوله تعالى لعلهم يحذرون، أو الإنكار والتوبيخ كقوله تعالى مثلا في حق الإبليس ما منعك أن لا تسجد، هذا استفهام للتوبيخ، أو التقرير كقوله تعالى ألم نشرح صدرك إلى غير ذلك. ومما ذكرنا ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا في باب الأول المغني ذكر ابن هشام للاستفهام معاني كثيرة. يقول المسلم هذا باطل، للاستفهام معنى واحد وهو إنشاء الاستفهام، وتلك المعاني الكثيرة كالداعي، ليس من معاني، من الدواعي للاستفهام. الحمد لله.